بسم الله الرحمن الرحيم. موقع نداء الإسلام يقدم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الحمد لله الذي جعلنا عبادا له وخلقنا لعبادته، وامتن على عبده ونبيه صلى الله عليه وسلم بهذا المقام الرفيع، وهو مقام العبودية. فقال سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وقال عن المسيح ابن مريم: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون، أي لن يستنكفوا أيضا أن يكونوا عبيدا لله. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فجعل العبودية واجبة، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. وأهم واجب على المكلف أن يعبد ربه، خلقنا لذلك وأوجبه علينا. وهذه العبادة التي خلق الله الثقلين الجن والإنس لأجلها أنواع أقوال وأعمال، من صلاة وصوم وزكاة وحج وسجود وطواف وذبح ونذر وخوف ورجاء واستغاثة واستعانة واستعاذة ونحو ذلك، بالجوارح وبالقلب، باللسان، بالأعضاء كلها. وهكذا من بر والدين وصلة أرحام وأمر بالمعروف وإحسان للجار واليتيم. وهكذا أعمال القلب من الخوف والرجاء والمحبة والإنابة والصبر والشكر والرضا والرجاء. وهذه العبادة لا تنحصر في حد ضيق، فكل ما شرعه الله لنا من الأقوال والأعمال والنيات فهو عبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أول أمر للناس في الكتاب العزيز: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. كمال المخلوق أن يكون عبدا لله. كلما ازداد العبد عبودية وتحقيقا لها ازداد كمالا وعلت درجته عند ربه. والعبد كلما كان أعبد لله كان أعظم عند الله. هذه العبودية تنطوي على معنى الذل والخضوع، الافتقار، إظهار المسكنة لرب العالمين. العبودية استسلام، وكلما كان العبد أكثر ذلاً لربه وأكثر استسلاماً لربه وأكثر طاعة لربه فإنه يكون أعلى عند ربه. والقلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يسر ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة الله. هكذا فطره الله. لماذا يحس الناس بالفراغ؟ لماذا يحسون بالوحشة؟ لماذا يندفع البعض إلى الانتحار؟ إنها وحشة بسبب قلة العبودية أو عدمها. وهؤلاء الذين يعيشون هملاً للطعام والشراب والشهوات ما عرفوا عبودية الله. إن هنالك في الإنسان روحاً لا يمكن أن تطمئن ولا تسكن إلا بعبودية الله. إن هذه العبودية هي السرور الذي يدخل على الصدر، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. إن هذه العبودية هي النعيم الذي في الدنيا حقيقة. قال أحد السلف: مساكين أهل الغفلة خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له: وما هو؟ قال: محبة الله والأنس به. العبادة تثمر طيب العيش. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الإقبال على الله والإنابة إليه والرضا به وامتلاء القلب من محبته ولهج اللسان بذكره ثواب عاجل لصاحبه، فرح وسرور، نعيم في الدنيا، طمأنينة قلب وانشراح صدر، لا نسبة لعيش الأغنياء إليها البتة. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هذه العبودية لله تحرر المسلم من عبادة غير الله ومن الاستسلام للآخرين، إنها تجعله حرا طليقا، إنها تجعله عزيزا بالله. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ومن أخص خصائص العبودية أن تعلم يا عبد الله أنك مفتقر إلى الله، لا غنى لك عنه، مهما كنت ذا مال، مهما كنت شابا قوي الجسم، مهما كنت ذا سلطان ومنصب ونفوذ، لا غنى لك عن الله. ولو شاء الله أن يسلبك ذلك في لحظة لحصل. حقيقة العبودية ولبها الفقر إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. بهذه توسل موسى إلى ربه لما خرج طريدا من بلده، فسقى للمرأتين ثم تولى إلى الظل منهكا متعبا جائعا، وكان في طريق السفر يخشى أعداءه، كان يخاف من أن يصلوا إليه، فهو يريد أمنا ويريد شبعا ويريد مأوى. فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لقد خرج منها خائفا يترقب. لما وصل مدين جائعا منهكا متعبا قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا فقير إليك يا رب، أنا محتاج إلى خيرك يا رب. حقيقة هذا أن لا تكون لنفسك وإنما تكون كلك لله. الفقر الحقيقي دوام الافتقار إلى الله في كل حال. الافتقار إلى الله أن تجرد نفسك من حظوظها وأهوائها وتكون مستسلما لأمره ونهيه. وهذه العبادة العظيمة، هذا الافتقار إلى الله، هذا الذل بين يدي الله، هو الذي يعبر عنه العبد في صلاته عندما يقف بين يدي ربه خاشعا متذللا في سكينة، مطأطئا رأسه ينظر إلى موضع سجوده، ثم يحني ظهره لربه توقيرا وتعظيما، ثم يعفر جبهته بالأرض مستجيرا منيبا. وهكذا يكون في حال سجوده أعظم ما يكون. ولذلك قال وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، لأنه لما وضع أعلى شيء فيه لرب العالمين كان أقرب ما يكون إلى رب العالمين. لما وضع أعلى شيء فيه وهو جبهته لله على الأرض صار أقرب ما يكون إلى الله، ولذلك صار مرجو الإجابة، فليسأل الآن وليدعو في سجوده. والله تعالى علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون، لا يخفى عليه إغماض الجفون ولا لحظ العيون ولا ما استقر في المكنون، يحتاجه كل شيء في كل شيء، وهو غني عن كل شيء سبحانه. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. أما الإنسان فمخلوق ضعيف يفتقر جسمه إلى الطعام والشراب حتى يبقى، هذا تنهشه الأمراض والأعراض، هذا يسلب ما يملك في لحظات، هذا يزول عنه سلطانه في لحظات، هذا يولي من الدنيا ولا يأخذ منها شيئا، هذا تؤذيه بقة وتقتله شرقة، هذا محتاج إلى الله دائما، مهما أوتي من متاع الدنيا فهو لا يزال بحاجة إلى ربه، لأن الله هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض. والله تعالى امتن على محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: ووجدك عائلا فأغنى، وأغناك عن الناس، وأغناك بالمال، وأغناك بغنى القلب الذي يغني عن كل شيء من هذه الدنيا، فلا يكون العبد ذليلا إلى الناس ولا مادا يده إليهم. وهكذا يكون الفقر إلى الله مغنيا عن الخلق، بل إن الفقر إلى الله يجعل صاحبه يتحمل أمورا كثيرة من هموم الدنيا وغمومها، مما في الدنيا من الحاجات يقوى فلا يكون عبدا لها. وأما الذي لا يفتقر إلى ربه فإنه تستولي عليه هذه الحاجات الدنيوية، حتى لربما سرق من أجل الكماليات. عباد الله، استغنى الناس بالمال واستغنى المؤمنون بالكبير المتعال، فرح الناس بالحطام وفرح المؤمن بأنس العزيز العلام، أدرك عظمته فعبده والتجأ إليه فافتقر إليه. وهكذا يكون الخرور للسجود لله سبحانه وتعالى يزيد الخشوع كما قال الله: ويزيدهم خشوعا. وأعلم الناس بالله أخوفهم منه، ورهبة العبد من الله على قدر علمه به. لا إله إلا هو الحي القيوم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كلما ازداد العلم بالله ازداد الخوف منه، وازدادت الخشية، وازداد التعظيم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. هذا القرآن كلامه تجلى فيه لعباده بصفاته، فتارة يتجلى تعالى في صفات الهيبة والعظمة والجلال، فتخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء. الذي يقرأ كلام الله وفيه أن من أسمائه المتكبر، من أسماء الله، ولا يليق الكبر لأحد إلا لله، فهو المتكبر سبحانه وتعالى، وحق له ذلك. أما نحن المخاليق فإن الكبر في أمرنا وشأننا صفة نقص عظيمة تلحق صاحبها بالنار وتمنعه الجنة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الجبروت صفة نقص للمخلوق، لأن الجبار من المخاليق مأواه النار، كل عتل جبار هذا مأواه النار، لكن الله من أسمائه الجبار والعظيم. وهذه العظمة وهذا الكبرياء إزاره ورداؤه سبحانه وتعالى، اتصف بهما، اتصف بالعظمة والكبرياء. فمن تأمل في كبرياء الرب ذاب كبرياؤه هو وانكسر لله، ويذوب كبره كما يذوب الملح في الماء. وتارة يتجلى تعالى في صفات الجمال والكمال في كتابه لعبده، فيستفيد العبد حبا له. وكلما ازداد العبد حبا لربه مما يرى من أسمائه وجليلها وصفاته وعظيمها، فإنه يشعر بالعجز والتواضع مع المحبة والخوف والرجاء. ولا يمكن لمثل هذا العبد المتأمل في هذه الآيات أن يتكبر وهو يقرأ قول الله: فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه على بعثك مرة أخرى يا ابن آدم. لقادر يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فهل تنقص الإبرة شيئا إذا أدخلت البحر؟ وهل ينقص البحر شيئا إذا أخرجت منه الإبرة؟ يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. كلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية، وكلما ازداد له عبودية ازداد حرية عند الناس. والقلب فقير إلى الله من جهة العبادة ومن جهة الاستعانة، يحتاج إلى العبادة ولا يمكن أن يعبد إلا بعون من الله. ولذلك يقول الإنسان في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين، فنحن بحاجة إلى العبادة وبحاجة إلى العون والتمكين منها. ولذلك يقول وهو يجيب المؤذن حي على الصلاة: لا حول ولا قوة إلا بالله. فلولا الله ما تمكن من الصلاة، لولا أن أمكنه منها ما تمكن. عباد الله، إن الإنسان الذي يعبد ربه بالنسبة للمعاني من الخوف والرجاء والمحبة كالطائر يطير، رأسه المحبة وجناحه هذا الخوف والآخر الرجاء. فلو قطع الرأس مال الطائر، فلو قطع الرأس مات الطائر، ولو انكسر جناح كان عرضة لكل صائد وكاسر. والخوف صوت الله يسوق به عباده إلى المواظبة على الأعمال وترك المحرمات وفعل الواجبات. وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله، فإنك إذا خفته هربت إليه، لأنك أين ستهرب منه؟ وكم أطلق الخوف من سجين في لذته المستحكمة، وكم فك من أسير للهوى ضاعت فيه همته، وكم أيقظ من غافل التحف بلحاف شهوته، وكم من عاق لوالديه رده الخوف عن معصيته، وكم من فاجر في لهوه أيقظه الخوف من رقدته، وكم من عابد لله قد بكى من خشيته، وكم من مسافر إلى الله رافقه الخوف في رحلته، وكم من محب لله ارتوت الأرض من دمعته. الخوف ليس مقصودا لذاته، ولكنه لكي نرتدع ونعود. ولذلك في الجنة لا يوجد خوف، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن خاف اليوم أمن غدا، ومن أمن اليوم خاف غدا. وأما الرجاء فإنه يسهل قطع المسافات. الرجاء مدح الله أهله، الرجاء هو الروح التي تجعلك تمضي ولا تيأس وتعمل ولا تحبط. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. هؤلاء الذين يدعون ربهم يرجون رحمته ويخافون عذابه. ما هو الرجاء؟ حسن الظن بالله في قبول الطاعة. إذن هو عمل ثم بعد ذلك رجاء، وليس رجاء بلا عمل، لأن الرجاء بلا عمل صناعة المفاريس البطالين، وأما الرجاء فهو أن تعمل وترجو أن يقبل العمل، وإذا أذنبت أن تتوب وترجو أن تقبل التوبة. هذا الرجاء الذي يجعل الإنسان يعيش بالأمل ويدفع للعمل. ثم المحبة التي تجعل للعمل حلاوة وللحياة طعما، هذه المحبة التي توصل أصحابها إلى درجات لم يكونوا بغيرها بالغيها، هذا الخوف والرجاء والمحبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده حقا. اللهم اجعلنا ممن يعبدك كما تريد يا رب العالمين. اللهم ارزقنا عبادتك وحلاوتها. اللهم ارزقنا عبادتك وخشيتك. اللهم ارزقنا عبادتك والتقوى. اللهم ارزقنا عبادتك والتمسك بالعروة الوثقى. اللهم أحيينا عابدين وتوفنا على العبادة لك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأوسعوا لإخوانكم يوسع الله لكم. الحمد لله الكبير المتعال، أشهد أن لا إله إلا هو الواحد القهار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى صحبه والآل. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارك على عبدك ونبيك محمدٍ البشير النذير وصاحب الشفاعة والمقام المحمود وحامل لواء الحمد يوم الدين. اللهم اجعلنا من أهل شفاعته وأوردنا حوضه. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تجعلنا بعبادتك آمنين مطمئنين. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله. عباد الله، وعلى مقربة منا نسأل الله أن يبلغنا على مقربة منا شهر كريم نستقبل فيه موسما عظيما ومضمارا يتسابق فيه الصالحون، إنه فرح للمؤمنين وسرور وبهجة وحبور يستقبله المؤمنون بالغبطة والاستبشار والإنابة إلى الواحد القهار طول الطاعات، ويتهيئون لذلك كان أهل هذا الإسلام والدين يشتاقون لرمضان، كانوا من قوة الإيمان يترقبونه. ولما حضر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه أحمد وهو حديث صحيح. ولا عجب أن تضطرم النفوس قلوب المؤمنين لذلك الشهر وتحن، وأن تتطلع النفوس وتشتاق. أرأيتم قط طالبا مجدا يقتحم لجة الاختبارات دون استعداد مسبق؟ أرأيتم قط تاجرا ناجحا يقبل عليه موسم فلا يتهيأ؟ أرأيتم قط مزارعا يذر البذرة وقت الزرع ويرجو الحصاد؟ إنها سنة الله أن لا يدرك إلا المجد ولا يحصل إلا الباذل. إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. هذا رمضان على الأبواب، فينبغي أن تستعد النفوس له، تترقبه نفوس المؤمنين وهي مع ذلك تعمل في شعبان وما قبله، ولكن تتضاعف الأعمال ويكون الحماس في أوجه. قال بعضهم: شهر رجب شهر الزرع، وشهر شعبان شهر سقي الزرع، وشهر رمضان شهر حصاد الزرع. وقال بعضهم: مثل شهر رجب كالريح، ومثل شعبان مثل الغيم، ومثل رمضان مثل المطر، ومن لم يزرع ويغرس في رجب ولم يسق في شعبان فكيف يريد أن يحصد في رمضان؟ فالتهيؤ حاصل من قبل رمضان، هذا بالنسبة لأهل الإيمان. وأما أهل الغفلة فلا يستيقظون إلا في رمضان ويبدأون بالتفكير ماذا نعمل، مضى رجب وما أحسنت فيه وهذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الأوقات جهلا بقيمتها أفق واحذر بوارك، تدارك ما استطعت من الخطايا فخير ذوي الفضائل من تدارك. شعبان يغفل الناس فيه عن العمل، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه. ومن العبادات التي تشرع فيه هذا الصيام، ولكن ما صامه عليه الصلاة والسلام كله، وإنما صام رمضان كله، ونهى عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، فيكون للنفوس اشتياق لرمضان وطعم جديد عندما يأتي الصيام. وأما من كانت له عادة معتادة كمن اعتاد صيام الاثنين والخميس فلا حرج عليه أن يصوم الاثنين ولو كان قبل رمضان بيوم أو يومين. وكذلك من كان عليه قضاء فإنه يصوم في الجمعة ويصوم قبل رمضان بيوم أو يومين ليقضي ما عليه. ولا يشرع صيام يوم الشك، وهو اليوم الذي يقول بعض الناس إذا كان 29 من شعبان، يقول هذا 30 من شعبان قد يكون أول رمضان فالأصم احتياطا، فهذا الاحتياط لا معنى له. ولذلك قال عمار بن ياسر من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يكفينا نحن صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وأما الاحتياطات فلا معنى لها مع ورود هذه النصوص. وبعض الناس يودع شعبان بظاهرة الشعبنة هذه، وهي في الحقيقة عند بعضهم شيطنة وليست شعبنة، لأنهم يريدون اغتنام وتصفية كل لحظة قبل رمضان بالمعاصي، كما قال قائلهم إذا 20 من شعبان ولت فواصل شرب ليلك بالنهار ولا تشرب بأقداح صغار فإن الوقت ضاق عن الصغار، وهكذا يريدون تصفية شرب الخمر إلى النهاية، وهكذا يريدون المحرمات ويودعون شعبان بها، مع أن شعبان شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وينبغي أن تكون نفوس المؤمنين في إعداد لتلقي الشهر وليست في معصية. وكيف سيأتي رمضان على من كان يودع شعبان بالمعاصي؟ عباد الله، يثبت دخوله برؤية هلاله، لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له، وقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. ولذلك فإن دخوله يعرف برؤية هلاله، وهذه الرؤية هي الرؤية الشرعية، وهي الرؤية بالعين، ولا يضر إن كان في طائرة أو كان له مرصد أو كان له عدسة، فالمهم أن تكون بالعين. إذا رآه الثقة في دينه ونظره، إذا رآه لزم المسلمين الصوم. وأما الاعتماد على الحسابات فإنه إسقاط للنص وإبطال له، فإذا قال صوموا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة، فقال نحن لا نريد أن نراه ولا نتطلع لرؤيته، والرؤية عندنا ليس لها قيمة، والحسابات ستكشف الأمور، وإن غم علينا أو لم يغم علينا سنعمل بالحسابات، ويقول هذا النص من زمان والدنيا تغيرت ونحو ذلك. معلوم أن نصوص الشريعة لكل زمان ومكان، والنبي عليه الصلاة والسلام لما أطلق النص لم يرد به عهده فقط، ولقد كان في عهده من الحسابين والفلكيين في اليونان وغيرهم من خبراء الحسابات الفلكية في العالم من كان حسابه دقيقا معلوما، وليس علم الفلك مما اخترع في هذا الزمن، الحسابات قديمة والنصوص لكل زمان ومكان. ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام صوموا أنتم في هذا العهد أو في حياتي أو في حياة الخلفاء، أو خصه بالقرون الثلاثة الأولى مثلا، وإنما أطلق العبارة للأمة كما أطلقها في غيرها من النصوص، صوموا لرؤيته. وأرشدنا ماذا نعمل إذا غم علينا، أكملوا عدة شعبان 30، ولا حرج من استعمال المراصد والمناطيد والطيارات إذا كان الهلال في النهاية سيرى بالعين، فمن صعد في طائرة أو منطاد فرآه بعينه فقد رآه. فالمهم تطبيق النص صوموا لرؤيته. ومعلوم ما معنى الرؤية، وليست الرؤية حسابات. عباد الله، لا حرج من التهنئة بدخول رمضان، ومن هنأك فأجبه، لأن الله قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وربما يأتي على الناس الكسوف ويقولون ماذا نفعل فيه، وهو ذهاب ضوء الشمس أو بعضه. فهذا من الآيات يخوف الله عباده بذلك، لأن الله قال إذا الشمس كورت يوم القيامة، إذا الشمس كورت وجمع الشمس والقمر لفت وذهب ضوءها. وهذا الكسوف ذهاب لضوء الشمس أو بعضه، فيذكرك يا عبد الله بيوم القيامة، يوم ترى هذه الشمس قد لفت وذهب ضوءها. ولذلك فزع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة، واليوم يفزعون إلى المناظير والنظارات الخاصة، ويفزعون إلى قمة جبل، ويفزعون للآلات التصوير، ويقولون كالكفار الاستمتاع برؤية الكسوف، استمتعوا برؤية الكسوف. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه قد خرج من بيته فزعا إلى الصلاة مباشرة. وهؤلاء يريدون أن يجعلونا نعيش في جو آخر، في جو آخر غير جو الخوف من الآخرة، وإنما جو الاستمتاع برؤية الكسوف كما يقولون. هذا الكسوف آية من آيات الله. وأما هؤلاء فإنهم نسوا الآخرة في غمرة الدنيا. يا رب هذا العصر ألحد عندما سخرت يا رب له دنياك، ما كاد يطلق للعلا صاروخه حتى أشاح بوجهه وقلاك، واغتر حتى ظن أن الكون في يمنى بني الإنسان لا يمناك، وما درى الإنسان أن جميع ما وصلت إليه يداه من نعماك. يا أيها الإنسان مهلا واتئد، واشكر لربك فضل ما أولاك، واسجد لمولاك القدير، فإنما مستحدثات العلم من مولاك. فهؤلاء الذين يغترون بالعلم، علم الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. عباد الله، ركعتان بركوعين وسجودين وقراءتين في كل ركعة، ويدرك المأموم الركعة إذا أدرك ركوعها الأول، فإذا فاته ركوعها الأول قضاها بعد الإمام بصفتها بركعتين وسجدتين وقراءتين، فاتحة ويقرأ بعدها ما تيسر قبل الركوع الأول، ثم يرفع وبعدها أيضا الفاتحة ويقرأ ما تيسر، هكذا في الركعة الأولى ثم الركعة الثانية. أيها المسلمون، ولا يجب أن تستمر الصلاة إلى أن ينتهي الكسوف، فإذا صلى وسلم ولا زال الكسوف قائما فلا يجب عليه إعادة الصلاة أو أن يصليها مرة أخرى. والسنة أن تصلى جماعة في المساجد، وحتى لو كان في النهار فإنه يجهر بها الإمام وينادى لها الصلاة جامعة، ولا بأس للنساء من حضورها، ويذكر الإمام الناس بعدها. وهذا الكسوف لو اجتمع مع صلاة الظهر، فإن كسفت الشمس قبل دخول وقت الظهر بدأ الناس بالكسوف، وإن صار بعد الظهر صلوا الظهر أولا ثم صلوا الكسوف، ولا يدخل المسبوق مع الإمام في الكسوف وينويها ظهرا، لأن كيفية الكسوف غير كيفية الظهر. ويشرع عند الكسوف الصدقة والدعاء وذكر الله والاستغفار والتعوذ بالله من عذاب القبر، كما وردت بذلك النصوص الشرعية. وقال عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. وفي رواية: فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. وفي رواية: فقال ما شاء الله أن يقول ثم أوارهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. عباد الله، نحن نعيش مع ربنا سبحانه وتعالى، وهكذا ينبغي لنا أن نعبده دائما، وهكذا ينبغي أن نكون في كسوف وفي غيره، في رمضان وفي غيره. فنسأل الله أن يتقبل العمل، وأن يغفر الزلل، وأن يتوب علينا سبحانه وتعالى، ونسأله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. نسأله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا برحمته، نسأله عز وجل أن يمحو السيئات ويغفر الزلات ويقيل العثرات. اللهم اقض ديوننا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم استر عيوبنا، اللهم إنا نسألك أن تبلغنا رمضان وتجعله عونا على طاعتك، اللهم اجعلنا فيه على ما تحب وترضى يا رب العالمين، اجعلنا في بلادنا آمنين مطمئنين وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمنا في الأوطان والدور، اللهم وأعن الأئمة وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم. أرحمكم. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.